فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. في عام 1955 وخلال زيارة المطربة الكبيرة فيروز للقاهرة سجلت لها الإذاعة المصرية عشرات الأغنيات، منها ما كانت فيروز قد سجلته للمرة الأولى في القاهرة، ومنها ما كانت قد سجلته من قبل في إذاعات أخرى مثل إذاعات دمشق وبيروت وإذاعة الشرق الأدنى التي كانت تبث إرسالها من قبرص. ومن الأغنيات التي أعيد تسجيلها في القاهرة أغنية تتغنى ببغداد عاصمة العراق. هنسمع معاكم غنوة دار السلام لفيروز بكلمات وألحان الأخوين رحباني. دار السلام تغفو وتصحو على شاطئك أزمان. Thank you. المطرب الكبير محمد الكحلاوي الذي اشتهر بالغناء الديني والبدوي ولد في الشرقية وتعلم فن الغناء وهو صغير السن من خاله اللي كان مطرب. بدأ محمد الكحلاوي يغني في الإذاعة المصرية في نهاية الثلاثينيات، وفي الأربعينيات من القرن اللي فات اختطفته السينما فمثل وغنى في عشرات الأفلام. في سنواته الأخيرة اقتصر غناء محمد الكحلاوي على اللون الديني الذي قدم فيه أجمل الأغنيات الدينية مثل لجل النبي ومدد يا رسول الله وحب الرسول والعديد من الأغنيات الدينية. أيضا تميز محمد الكحلاوي في اللون الوطني، حيث قدم في عام 1958 وبمناسبة الوحدة مع سوريا هذه الأغنية التي سجلت يوم 6 فبراير سنة 1958. حنسمع معاكم غنوة مرحب خي بصوت وألحان محمد الكحلاوي وكلمات مصطفى القوصي. مرحب خي مصري رايح سوري جاي، مرحب مرحب مرحب خي مصري رايح سوري جاي، مصري رايح سوري جاي، مرحب خي مرحب مرحب مرحب خي، مرحب مرحب مرحب خي يا دين الحي، مرحب خي تذكر يا ماما كان جيت أجراس النار واتحنت تذكر يا ماما بكرة بشاير ملا حصل بكرة بشاير ملا حصل تكوي قلوب الأعداء بكم من جديد. وصفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. المونولوجست تيتا صالح كانت مشهورة في الإذاعة في الخمسينيات وشاركت في العديد من الأفلام بغنائها للمونولوجات، وأيضا شاركت تيتا صالح في البرنامج الغنائي مدينة الملاهي اللي لحنوا للإذاعة الموسيقار الكبير عزة الجهلي. ومن الكبار الذين لحنوا أيضا لتيتا صالح الموسيقار الكبير محمد الموجي اللي هنسمع الآن واحد من ألحانه بأداء تيتا صالح. هذا العمل تم تسجيله في يناير 1955. هنسمع يا جمالك يا دنيا بصوت تيتا صالح، كلمات محمد حلاوة ولحن محمد الموجي وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل. فرحانة ويا مالي يا دنيا علشان حبيبي صفالي يا دنيا. انا شايفة نورك بعنية، انا اطفى وردك بيدي. انا شايفة نورك بعنية، انا اطفى وردك بيدي. يا جمالك رجاني وطمني. انا شايفة نورك عليا، انا اطفى وردك بيدي. انا شايفة نورك عليا، انا اطفى وردك بيدي. يا جمالك يا دنيا يا دنيا. دلوقتي وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع في هذه الفقرة مع عشاق الموسيقى موسيقى روح تائها من مؤلفات الموسيقار أبو سريع عبد العزيز وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار علي فراج. هذا العمل تم تسجيله يوم 12 فبراير سنة 1954. Thank you. مستمعينا الأعزاء، بعد اعتزال المطرب جلال حرب للغناء في الخمسينيات من القرن اللي فات، عاد إلى بلده الإسكندرية، لكنه لم يعتزل التلحين، حيث عمل في إذاعة الإسكندرية ولحن للعديد من مطربي الثغر. وفي بداية السبعينيات عاد جلال حرب للغناء مرة أخرى وسجل لإذاعة القاهرة بعض الأغنيات. ومن ألحان جلال حرب هذا العمل الذي غنته عائشة حسن في الستينيات، هنسمع يلي الزمان غيرك بصوت عائشة حسن، كلمات صلاح فايز، لحن جلال حرب. يلي الزمان الزمان نجدد لكم التحية مرة أخرى، ونلتقي الآن مع عشاق الغناء الجماعي في فقرة الجماعة غنوا. هنسمع للثلاث المرح غنوة البائعات الفاتنات بكلمات بيرم التونسي وألحان الموسيقار عطية شرارة. بنفكر حضراتكم اننا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. المطرب فايد محمد فايد مطرب شعبي كبير ولد في إحدى قرى مدينة مدغمر، وبدأ الغناء وهو صغير السن، وعمل لفترة طويلة في الإسكندرية، وسجل لإذاعتها عددا كبيرا من أغانيه. سنة 1954 سجلت إذاعة القاهرة شريط كامل للمطرب فايد محمد فايد، احتوى على غنوتين. الأولى اسمها النيل، كتبها أحمد الصمرة ولحنها حسين جنيد، والتانية اسمها الحب فين نوره اللي كتبها محمد حلاوة ولحنها محمد الموجي. لكن احنا في هذا اللقاء هنسمع معاكم الغنوة الأولى من هذا الشريط. هنسمع غنوة النيل بصوت فايد محمد فايد، كلمات أحمد الصمرة ولحن حسين جنيد. Yeah. مهلك كتير يا مركبنا، بشمل مجمع حبايبنا على مهلك كتير يا مركبنا، بشمل مجمع حبايبنا بالوحدة الدنيا حتهبنا، ونغني من الفرحة يا نيل على مهلك كتير يا مركبنا، بس أمي مجمع حبايبنا بالوحدة الدنيا حتهبنا، ونغني من فرحة يا نيل حبيته أحمر وجميل يا حلاوته يا جماله، حبيته أحمر وجميل يا حلاوته يا جماله، حبيته أحمر وجميل يا حلاوته يا جماله، حبيته أحمر وجميل يا حلاوته يا جماله، حبيته أحمر وجميل يا حلاوته يا جماله. مستمعينا الأعزاء، من الأعمال نادرة الإذاعة للمطربة الكبيرة فايدة كامل هذه الأغنية الجميلة اللي كتبها عبد الفتاح عسل ولحنها الموسيقار الكبير أحمد صدقي، وحنستمتع بيها معاكم دلوقتي. في عيوني كلمة تغني فايدة كامل بكلمات عبد الفتاح عسل ولحن أحمد صدقي. حبيبي حبيبي ولا قال لي كده. مهما ضناني دوايا حبه أقول يا عيني الشوق كاويني وانت يا قلبي ارحم حنيني ما فات حبيبي حبيبي ولا بغنوة فايدة كامل بنكون وصلنا معكم إلى آخر فقرات هذا اللقاء، فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة غنوة وطنية نادرة لإسماعيل شبانة، كتبها حسين السيد ولحنها محمد ضياء الدين. هنسمع أنا وأخويا وأختي بصوت إسماعيل شبانة، كلمات حسين السيد ولحن محمد ضياء الدين. انا واخويا واختي انا وابني وبنتي انا واخويا واختي انا وابني وبنتي عايشين فين وحنعيش ليه ونكبر ليه رايحين فين ولما نروح حنشوف ايه الحرايق البزايز الحلال لامتياد الطاقي والجيوش الاحتلال العرق عايش اجيب والكفاح داير اسير العرق عايش اجير والكفاح داير اسير والغني ناس الفقير ماشيت هدف حرير والغني ناس الفقير ماشيت هدف حرير واللي ورى الحرير خدمته دابت وجنبه ماشي احلم بالحصير ناس بتفتح العرايق ومراها بتعاير وناس بتنعي في الزوايا ودايره مش طايره الفضيل كل دي همسات حبيسه في نار بتغلي جوه قلبي جوه فكري جوه عقلي كل دي همسات حبيسه في نار بتغلي جوه قلبي جوه فكري جوه عقلي قلت هل روحي في ليله من الليالي قلتها بيني وبين اللي في بالي والسماء زي اللي كانت كاتبها لي الفوت في الألف سنة مرة صحينا الصبح على ثورة الفوت في الألف سنة مرة مشيت في الصف والهمسات لقيتها بتنطلق جمرة سمعت الشعب بيردد معايا فرحة البكرة مشيت في الصف والهمسات لقيتها بتنطلق جمرة سمعت الشعب بيردد معايا فرحة البكرة وانا ابن الشعب وتريني انا اللي قمت بالثورة والنهاردة بعد ما فتح الكلام النهارده بعد ما نحن من بقينا مين والنهارده بعد ما فتح الكلام ده من سنين النهارده بعد ما نحن من بقينا مين ببص لاخويا واختي وببص لابني وبنتي ببص لأخويا وأختي وببص لابني وبنتي وبكل فخر بقول لهم الثورة دي كانت لكم وبكل فخر بقول لهم الثورة دي كانت لكم ثورة أمل ما بينتهيش هتجددوها بعزمكم وتكبروها بعمركم، هتجددوها بعزمكم وتكبروها بعمركم. علشان كده لازم نعيش، علشان كده لازم نعيش، بغنوة إسماعيل شبانة. أنا وأخويا وأختي بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل الأغنيات اللي قدمناها وبرضو بعض المعلومات اللي احنا قلناها قد لاقت استحسانكم، وإن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع القادم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى.